هل يحسن صاحب طالب العلم المبتدئ أو المتوسط أو المتقدم يعني في البحث؟ نعم. أو أنه لا، أنا المبتدئ لا، لكن المتوسط ممكن يبدأ، لكن مو معنى هذا أنه يروح ينشر. لا، أنا قصدي أنك أنت تدرب نفسك، مو معنى هذا أنك تروح تنشر وأنا بحث. لا، أنت كأنك أنت تتدرب في طريقة الرجوع إلى الكتب. يعني طريقة الرجوع إلى الكتب هذه مهمة، ومراجعة الكتب والقراءة وحين أبحث هذه، فهذه تدربك. فإذا وصلت إلى مرحلة المتوسطة تبدأ يعني في في في البحث، وتعرض على أحد المشايخ اللي يعني بحيث إنه يقرأ ويصحح ويصوب لك، اعمل كذا افعل كذا، حتى شيئا فشيئا تتطور في البحث. نعم. أي. الحمار الأهلي هو الموجود عندنا اللي يكون دائما يركبونه الناس ويستخدمونه، لكن الحمار الوحشي اللي يكون في الغابات في الغالب متوحش، هو المخطط هذا غالبا يكون مخطط ويهرب، ما هو اللي موجود. ويختلفان في الحكم الأكل، فيجوز أكل الحمار الوحشي ولا يجوز أكل الحمار الأهلي. المخطط اشترط يعني كأستاذ من تفصيل معين في يعني حمر تعيش في الجبال لكن ما مخطط بعيد عن الناس، مستوحش يعني. نعم، بعيد عن الناس. يبدو أنه إذا كانت من هذا النوع الوحشي، أنا حقيقة لا لا أميز وهل كل الحمر الوحشية مخططة بهذه الطريقة، لكن غالبا التي نرى تكون مخططة. فالحمار الوحشي لا. نعم، في أحد عنده فائدة؟ أقول الإنسان في الجزيرة ما هو مخطط. سبحان الله، هذا فعلا. إذن هذا هو، فهذا هو. إذن هذا وشعد أفادنا بهالموضوع، أن لا يلزم أن تكون مخططة الحمار الوحشي، لا يلزم. الحمار الوحشي يجوز أكله، أما الحمار الأهلي المعروف والذي يستخدم ويوضع عليه الأشياء ويركب، هذا الحمار الأهلي، ولا يفر في الغالب يعني في طبعه، لا ما يفر من الناس، يكون موجود يتعايش مع الناس. الحمار الأهلي يعيش في الجبال بعيد عن الناس، هذه نعم. مع يعني معرفة أن يعني الفقهاء يقولون الأهلي هذا أو المستأنس قد يستوحش، والمستوحش هذا قد يستأنس، لكن احنا نقول الأصل أن الوحشي لا يجوز. فالوحشي مثلا لو أنه استأنس لا يجوز أكله، والحمار الأهلي أو المستأنس لو أنه استوحش لا يجوز أكله، عفوا، والحمار الوحشي لو استأنس يجوز أكله. الحمار الوحشي إذا استأنس يجوز أكله، الحمار الأهلي أو المستأنس لو أنه توحش ما يجوز أكله، فهي قاعدة عامة. بارك الله، الله يحفظكم، بارك فيكم، فرصة طيبة. يا جزاك الله خير. كل يوم هنا في لقاء، هذا لقاء مع الشيخ بشر الزار، بعد مع الشيخ صلاح الكتاب، وبعد مع الشيخ فارس المهدي. جزاك الله خير. هذا الكتاب اللي قال لكم عن الشيخ تمام حيلي، شيخ صغير اللي في الكتاب الثاني، هذا المال اللي سألت عن اثنين اسماء اللي يبيع منه كميات أربعين. عشان موجود.